هتقودني حسب عظمة جودك. عيني عليك، عيني عليك، على صليبك، على وعودك، واثق فيك، واثق فيك، هتقودني حسب عظمة جودك. من أجله ألقيت بري على تراب الأودية، فهو يكون تبرا لي قسمتي الغالية. أجله ألقيت بري على تراب الأودية، فهو يكون تبرا لي قسمتي الغالية. نصيبي هو الرب، هكذا قالت نفسي. نصيبي هو الرب، قالت نفسي. من لي سواه في السماء ومعه أيضا لا أريد شيئا، فهو كفايتي وكنزي بل يزيد. من لي سواه في السماء ومعه أيضا وكنزي بل يزيد. نصيبي هو الرب، هكذا قالت نفسي. نصيبي هو الرب، هكذا قالت نفسي. قلبي انت مشتهى، يا انت شوقي وطلبتي. سبح الرب يا كل الارض، واحمده يا كل الشعوب. لكن بهول الست كليبات بنبلش حلقتنا. اكشلي بلشناها قبل بس بطريقه مباشره. مساء الخير مشاهدينا، مساء الخير نور، جويس وتمار. شو اخباركم؟ نشكر الله. كيف كان اسبوعكم؟ انا اسبوعي حافل جدا كان. هلا رايق شوي. وانا اسبوعي حافل جدا. رايق او ما رايق؟ عم يروق. عم بيروق. الا ما يروق. تمار خبرينا عن اسبوعك انت. هذا اسبوعي ريلاكس جدا. عم نحضر تدريب لاهوتي هلا مع كنايس بالشرق الاوسط، فقعده هيك اسبوعين نقاها بسيد تلبير، وكلنا عم نعمله هو عم نتامل بكلمه الرب، عم ناخذ دراسات لاهوتيه. فوقت كثير حلو، كثير فيه ريلاكسيشن. وعلى فكره دائما بصلواتي ودائما عم بحس، وهلا كنت عم صلي وعم اقول يا رب عن جد شكرا على كل واحد موجود هون. عن جد كثير مبسوطه، كثير مبسوطه فيكم، كثير مبسوطه. نفس الشعور تمار، نفس الشعور عنا اياه تجاهك. يا عمي بدنا تمار كل جمعه تطلع على سيده البير تكون مرتاحه. عن جد قديش بيعمل فرق وقت الواحد ياخذ نقاهه، عن جد ياخذ فتره انه عن جد يبعد عن كل. صحيح. انا كان اسبوعي منيح، مشتاقين لك كثير بالشغل، كثير مش بس شوي. وكمان حافل جدا، وهلا قلقاتي اعظم مثل ما بيقولوا. بس نشكر الله مثل ما بيقول بسفر الجامعة، إن لكل شيء وقت، قديش مهم انه يكون في شغل وقديش مهم يكون في راحه. وبعتقد هلا كل ما قربنا للصيفيه كل ما حسينا بحاجه لراحه اكثر. سو هيدا كانت اخبار اسبوعنا. طيب شو اخبار الحلقه؟ اخبار عندك؟ بس قبل اخبار نور المفروض اليوم نفتح سكايب. ايه صح على راد. فاحنا بنشجع كل حدا عم يشوفنا هلا انه بلش يفوتوا هلا على سكايب. حاضر خلينا نقول الساعه 10 رح نفتح سكايب لحتى نعطي موعد. وبركي بس تذكير هيك سريع انه اذا بيحبوا يبعثوا لنا مسجز يجربوا قد ما فيهم المشاهدين ما يبعثوا مسجز من خلال سكايب لانه ما كثير يعني بنركز اكثر على ما كثير بيوصلونا بس ما كثير كمان بنركز عليهم قد ما بنركز على الفيسبوك والايميلات يلي بيوصلوا لنا. بس هيك شو بيقولوا تذكير هلا فينا نسال نور يمكن على الموضوع. اوكي موضوع ترى الموضوع اللي ما بنقدر نلاقي له اسم. لا بس الموضوع اليوم هو مثل ما عرفوا مشاهدينا وعرفتوا انتم من رساله تسالونيكي الاولى الاصحاح الخامس العدد 14 ل 23. قبل هيك ما نقرا الموضوع شوي ونتامل ويوقع الالم. تفضل. اوه جد. اللي هيك انا عم بقرا هذا المقطع وخلاني افكر بهذا الموضوع هو فكره حياه القداسه او الكمال داخل الكنيسه. هلا انا كنت حاطط موضوع انه شو هو شكل الحياه داخل الكنيسه وكذا. بعدين يمكن بعد فتره هيك لما برجع بقرا وبقيم بحس انه يمكن مش هيدا هو الكلام اللي بينحكى انه اكيد هيدا شكل من اشكال الحياه داخل الكنيسه بس فينا نحكي بشكل اكثر عن هذا الموضوع. بس فيني اقول كيف شو المواصفات اللي نحن كمؤمنين داخل الكنيسة لازم نكون عم نعيشها لحتى نوصل لكنيسة عايشة حياة قداسة لكنيسة كاملة إذا بدنا نقول كيف بنقدر نمشي على هيدي الخطوات من خلال هيدا المقطع الصغير كتير واللي بتوقع أغلب المؤمنين أغلب الناس لازم يكونوا قريانين وسمعانين فيه. فبلكي إذا حدا بيقرأ لنا تسالونيكي صح الخامس تسالونيكي الأولى صح الخامس والأعداد 14 ل 23. تمار. ونطلب إليكم أيها الإخوة أنذروا الذين بلا ترتيب شجعوا صغار النفوس اسندوا الضعفاء تأنوا على الجميع انظروا أن لا يجازي أحد أحدا عن شر بشر بل كل حين اتبعوا الخير بعضكم لبعض وللجميع افرحوا كل حين صلوا بلا انقطاع اشكروا في كل شيء لأن هذه هي مشيئة الله في المسيح يسوع من جهتكم لا تطفئوا الروح لا تحتقروا النبوات امتحنوا كل شيء تمسكوا بالحسن امتنعوا عن كل شبه شر وإله السلام نفسه يقدسكم بالتمام ولتحفظ روحكم ونفسكم وجسدكم كاملة بلا لوم عند مجيء ربنا يسوع المسيح أمين هو الذي يدعوكم الذي سيفعل أيضا. كفي؟ أوكي لهون بكفي لأننا نحن رح نوقف عند 23 ومش رح نقول الآية كلها رح نوقف عند وإله السلام نفسه يقدسكم بالتمام. هلأ فكرة الكنيسة الكاملة مرة حكيتها قبل هالمرة هون وقلت إنه لما بنبحث عن كنيسة كاملة في كنيسة بأفريقيا مكتوب على عنوانها إذا كنت بتعتقد إنه هيدي الكنيسة كاملة طلع منها لأنك أنت شخص غير كامل. ففكرة الكنيسة الكاملة دائما هي فكرة موجودة عند كل المؤمنين يعني فكرة دائما منطلع عليها بدي المحل الكامل بدي المحل اللي حسه هو مشفى وهو مصنع وهو محل بيطلقني ومحل بيشجعني ومحل دائما عندنا هيدا الفكر تجاه الكنيسة. بس نجي نحكي بالواقع شوي ليش ما بنشوف هيدا الشيء اليوم يعني ليش في كنائس حلوه وفي كنائس منتعشه وفي كنائس عايشه نهضه بس قد ما كانت هيدي الكنائس بنبقى بنسمع انه هيدي الكنيسه هي مش كنيسه كامله بيبقى في اخطاء بيبقى في ناس. فلهيك كنت عم فكر انا وعم بكتب هذا الموضوع انه رساله تسالونيكي او كنيسه تسالونيكي اللي عم يكتب لها الرسول بولس بالرسالتين وضعها بيشبه وضعنا اليوم يعني هي كنيسه جديده هي كنيسه صارت يعني الرسول بولس قدر يبشر المؤمنين قدر يحكي معهم وبهيدا الوقت اضطر بسبب ظروف معينة انه يطلع برا تسالونيكي بسرعة فترك كنيسة جديدة وبلش يبعث لهم رسائل وبعث لهم حتى بوقت معين تيموثاوس لحتى يكون عم يشجعهم لحتى يكون عم يساعدهم. فمن هون هيك اجت فكرة هيدي الكنيسة. واغلب الاوقات لما بنحكي عن كنيسة وبنشوف انه الكنائس فيها يمكن مش كاملة بنجرب نحط اللوم على الراعي ونقول الراعي والخدام والناس ومدري مين وهو لو عمل هيك. طيب حط حالك محله شو قادر تعمل أحسن منه وانت شو قادر تعمله. بالنهاية ما في شيء اسمه مسؤولية على الراعي في شيء اسمه مسؤولية على الجميع. صح. مش يعني ما فيني اقول بيوم من الايام انه الراعي هو المسؤول المباشر. في مقوله كثير بحب اقتبسها للقسيس جرجوس، الراعي الناجح وراء شعب عم يصلي، والراعي الفاشل وراء شعب مش عم يصلي له، وراء شعب ما بيؤمن فيه. فهيدي حقيقه بدنا نكون احنا كمان مؤمنين فيها. انا مش عم بري هلا لاني بعرف الموضوع حساس، ولانه بعرف انه في ناس قد تكون مجروحه من رعاه، وفي ناس قد تكون معنايه، مش عم اقول الكل، لكن عم نحكي نحن بشكل عام بمبدا عام. انا ما فيني حمل الراعي مسؤوليه هذه الكنيسه لوحده او الشيوخ او الخدام. نحن لما نحكي بنحكي عن كنيسه ككل، لما بنحكي بنشوف هون الرسول بولس عم يحكي مع الكنيسه ككل، مش عم يحكي مع راعي الكنيسه، مش عم يحكي، عم يحكي مع الجميع. في مسؤوليه علينا كلياتنا لحتى هيدي الخليه اللي اسمها كنيسه، اللي هدفها انه توصل للعالم الخارجي، تكون خليه ناجحه، تكون خليه عم تعيش بقداسه، عم تعيش بكمال وصهداء المجتمع. فطلعت هيك من هيدول الايات ثلاث نقط. اول نقطه منهم بتقول انذروا وانظروا، انذروا وانظروا. فالاعداد اللي هن 14 بيقول لهم ونطلب اليكم ايها الاخوه انذروا الذين بلا ترتيب، شجعوا صغار النفوس، اسندوا الضعفاء، تانوا على الجميع. هيدا اول جزء من النقطه اللي هو انذروا. هلا ليش اخترت انذروا وما اخترت شجعوا وما اخترت اسندوا وما اخترت تانوا؟ لاني بشكل عام لكون واضح وحقيقي مع حالي، نحن المؤمنين بنحب شغله شجعوا واسندوا وتانوا، بس منكره انذروا. يعني ما منحب نحط انذروا، منحب نحط دائما شجع الناس، سنود الناس، تأنى على الناس، وهذا شيء حقيقي. يعني هون الرسول بولس اكيد هو منه ضد انه نحن نسند الضعفاء، هو عم يطلب هيدا الشيء. بس قبل هيدول انا برايي مش بالصدفه، يعني مش شيء هيك صدفه هيك خطر على باله يكتب، كتب لهم انذروا الذين بلا ترتيب، حطه بالبدايه. مثل ما قلت الكنيسه، كنيسه تسالونيكي هي كانت كنيسه متكونة جديد، الرسول بولس كان مضطر انه يغادرها فجأة، لهيك تركهم نوعا ما تحت اضطهاد، نوعا ما تحت مضايقة، في ناس كثيرة كانت عم تجرب تخرب سمعة بولس. وكانت الكنيسة بشكل عام، الكنيسة الأولى بشكل عام إذا بنقرأ بالرسائل، كان عندها مشكلة بالترتيب، يعني ما كانت كثير 100% منظمة مثل اليوم بنشوف مجمع وسينودوس ورئيس أعلى ورئيس وموزعين، كانت الكنيسة بعدها كثير بسيطة. فكان عم يقول لهم أنذروا الذين بلا ترتيب، ليش؟ لأنه إلهنا إله ترتيب مش إله تشويش. ما بعرف هيدي الكلمة هيك كثير، لأني لهلا مش عم بحكي بقى على كنيسة، عم بحكي اليوم نحن كمؤمنين. إذا أنا بكنيسة كيف بدي أعرف إنه أنا ماشي بهيدي الكنيسة وإنه هالكنيسة ماشية بعمل الله؟ لما بطلع وبشوف إنه هالكنيسة هل فيها ترتيب؟ هالكنيسة هل فيها خطوط واضحة؟ معروف مين هو الراعي، معروف مين هن الخدام، فيها ترتيب معين ماشي بشكل جيد، أو الكنيسة فوضى؟ يعني هوني بس نور بس كرمال التوضيح، عم تحكي كترتيب كترتيب اداري ولا ككنيسه كيف بتنظم امورها؟ يعني ما بدي يكون عم حدد جزء، بدي احكي عن كل شيء. الترتيب الاداري مطلوب، يعني الترتيب الاداري اكيد كنيسه، مثلا تخيل لو انت بكنيسه مثلا الاحد ما بيعرف مين بده يوعظ وما بيعرف مين يقود تسبيح، كل احد القصه بتجي يلا اللي بيجي اول بيطلع بيقود تسبيح مثلا، واللي بيجي شوي ابكر بيطلع بيوعظ. اكيد انت رح يكون عندك مشكله بهيدي الكنيسه، يعني رح يكون انه طيب وين الكنيسه، كيف التحضير، هيدا الشخص اللي مين المسؤول عن ترتيب، مين المسؤول عن اعطاء الخدمات، كيف هدول الناس عم تطلع تخدم. فكنيسه ترتيبها اداري وبنفس الوقت الترتيب الروحي، مش بس الترتيب الاداري. الترتيب الروحي برايي اهم انا كمان من الترتيب الاداري، انه الناس اللي عم تخدم، الناس اللي عم تشتغل، اللي عم تنعطى خدمات بهالكنيسه، هل هن نحن عارفين هدول الناس، عارفين هدفهم، عم ندعمهم ككنيسه؟ هل يعني ما بعرف، ما عندي كثير امثله واضحه بعقلي، بس الكنيسه تكون مرتبه روحيا، يعني في رؤيه روحيه، يعني ايمن من الخدام في رؤيه هالكنيسه ماشي عليها. يمكن حتى فينا نحكي عن المواهب، انه هل كل واحد عم بيتخطى يمكن حدوده او مواهبه، بده يمكن واحد بده يخدم اكثر من محل، ما في ترتيب يمكن بهيدي الناحيه، انه حتى مش بس انا وين موهبتي، يمكن كيف استخدم موهبتي. نحكي يمكن عن مرات بحكي عن تكلم بالألسنة، بقول إنه انتبهوا اللي عم يحكي، في حدا يترجم، يمكن هيدا النوع، أو في محل بقول للسيدات ما يحكوا في سبب، يمكن من هالموضوع مشاكل. في إيه يعني إنه ما رح ندخل بهالنقاط، بس إنه ترتيب جوا الكنيسة، يعني تحسي إنه هيدي الكنيسة اللي أنت داخل عليها ما تحسي إنه العمل موجود هيلمة، يعني مش عم نحكي ضد فكرة بالإيمان، ما في هدف معين وراء، مش إنه الكنيسة ماشية أوكي. مثلاً كثير أنا مثلاً بحب انه عندنا بالكنيسه القسيس ايمن، الواحد بيحكي من عنده من حاله، مثلا بيحط لنا موضوع معين، يعني مره مشينا بسلسله كيف، كل اسئله كل وعظه مثلا عن كيف بنعمل هيك، كيف بنساوي هيك، كيف بعيش حياتي هيك. اليوم مثلا ماشيين انه صور

حتى ولو كانت من الناموس تتسرب لجوا الكنيسة وتكون عم انه يجازي احد الشر بشر، انه حدا يجي واذا حدا عمل شر فانا لازم كمان اذا غلطت انا كمان بدي اغلط معه، اذا هو مثلا سب انا بدي سبه، اذا هو انضرب انا لازم اضربه. هيدا الشيء مش هي الكنيسة. وحبيت هيك فكرة هيدا هالعددين انه كيف كان رسول بولس عم يجرب يحمي قد ما بيقدر الكنيسة، عم يجرب ينبه الكنيسة، حتى مثل ما قلت بعت لهم تيموثاوس. وبمحل تاني بالرسالة التانية منشوف انه وصل لمرحلة مشان جماعة بدون ترتيب قال لهم انه قاطعوهم للي بدون ترتيب، ما بقت تخالطوا معهم. كان كثير عندهم خوف على الكنيسة بهداك الوقت، وكثير مهم نحن اليوم انه كشعب بهيدي الكنيسة ننتبه على حياتنا. انا لما قريت هذا المقطع وكل ما بقراه هون بطلع هيك وبقول يا ترى اول شيء انا قبل ما اطلع على اي حدا، لانه الناس رح احكيها بحقيقه، يعني لما بنقرا هذا المقطع انذروا الذين بلا ترتيب، جويس دائما بتجي مؤخر على الحلقه، شجع صغار النفوس، عم نمزح طبعا هيك بيكون نمط قراءه هذا المقطع بالكنيسه، بصير فكر بدنا نفكر بحالنا نحن اكزاكتلي. فانا بدي اقول لك احكي مع حالك، انا شخص بلا ترتيب، أنا شخص بمحلات تانية عندي صغير نفس، أنا شخص بمحلات ضعيف، أنا شخص بحاجة إنه الناس تتأنى علي، بحاجة إني انتبه عن حياتي، العادات اللي بتجي من برا إنه ما تدخل علي. هيدي الكلمات هي إلي، هي مش للناس اللي حولي بالكنيسة. لما أنا بقراها بقراها إلي، ما بقراها لحد تاني. شو رأيكم نطلع كليب استسلموا؟ أكيد حلوين. أول نقطتين أعطانا إياهم نور، لكن بنروح أستسلم لأدوين ونرجع سوا. والظلام في عيني عندها التمستك آتيا لنجدتي كي أرى من خلالك وأتابع المسير نحو عالم جديد حاملا كل الأحلام كان رجعنا بعد هذه الترنيمة استسلم وهذا الكليب اللي كل مرة بنشوفه عن جد كنت تحت الهواء كلنا عم نرنم مبسوطين هيك فيه كان أول مرة عم نسمعه فرب يباركك أدوان ويستخدمك أكثر وأكثر. نرجع لنكفي موضوعنا العظيم شوف هذا التواضع كنت عم تحكي عنه او هذا صغر النفس اللي مش بحاجة اللي عكسي هو هو الموضوع عظيم مش لاني انا عم بحكي فيه لانه كنت خبرك شين كلود هلا بدي نفهم هيك كان عم بيقول ثانك يو كلود سو فبنكمل بنقرا الاعداد 16 و18 بيقول افرحوا كل حين صلوا بلا انقطاع اشكروا في كل شيء لان هذه هي مشيئه الله في المسيح يسوع من جهتكم. النقطه الثانيه حطيتها بعنوان افرحوا واشكروا اللي برجع بقول كثير مهم لما عم نقرا الرساله وهذا الشيء ايام شوي صعب عند كل الناس اللي عنده تفسير تطبيقي بكل سهوله هو عم يقرا لمحه عن رساله تسالونيكي قبل يكون عم يجرب يعني يشوف شو لمحه هيدي الرساله بيقدر يفهم انه هيدي الرساله انكتبت لشعب مثل ما قلنا جديد عم يعاني لاضطهاد بتقول بعض التفسيرات انه يمكن بعض الشهداء سقطوا نتيجه الاضطهاد يعني بعض الناس كانت توفت فكان في حاله من الضياع داخل الكنيسه فهون اجت كلمات بولس الرسول بالوصيه الختاميه تبعيته انه افرحوا كل حين صلوا بلا انقطاع. قديش هذا الموضوع اليوم ولما عم برجع احضر هيدي الكلمات واقراها عم طلع على الكنيسة بسوريا عم طلع على الكنيسة بالعراق عم طلع على الكنيسة بمصر بالجزائر بلبنان بكل محل ما فيني أقول اليوم في كنيسة بمحل معين مرتاحة. كلنا خايفين من الأخطار اللي حوالينا كلنا خايفين من الحدود اللي حوالينا كلنا مش عارفانين بأي ساعة شو بيصير. قليلة الكنايس اللي بتحسها عايشة بهيدا السلام. اليوم المنطقة الشرق الأوسط كتير معناها من ضغط رهيب فكيف لما بقرا هيدي الكلمات بدي اقبلها افرحوا كل حين. طبيعي لما اول ردت فعل اني اقراها احس انه اكيد هيدي الكلمات مش لي هيدي الكلمات لناس عايشين حياتهم مثل بنهضه مثل بمؤتمر كل وقت فرحانين بس لا حقيقه انه هيدي الكلمات كانت بعد انه ناس استشهدوا من هيدي الكنيسه بعد ما انه الرسول بولس عرف انه الكنيسه عم تعاني من اضطهاد في ناس عم يهاجموا الكنيسه في ناس يمكن ماتوا بعث لهم تيموثاوس اخبار الكنيسه عم تصلوا كتب لهم واكد لهم افرحوا كل حين. في ايام ناس بتتعامل مع الكنيسه على انه مع الله بشكل عام على انه برات كوكاكولا بس لما انا محتاج له وعطشان بروح بحط هال500 وباخذ الكوكاكولا ولما ما بكون عطشان بنسى. ربنا منه هيك. ربنا عم يقول افرحوا كل حين يعني الفرح مش بس انت وبمؤتمر وانت وبراحه نفسيه طلع فيها الراحه ناطره لا رح يخلص اليوم لا عم تهجمنا على فكره عم تحكي عن التشجيع بسيطه لو حسابك عم بشجعكم لا بس عن جد انه الفرح انا من الناس اللي بوقت معين عن جد بحياتي اخذت قرار اني رح بطل اطلع مخيمات صرت حس انه المخيم هو المحل لا عن جد مش مشان شيء هلا طبعا رجعت عن القرار رجعت اطلع مخيمات بس بوقت معين قلت انه انا ما بدي اطلع مخيمات. ليش؟ لانه خيي بطلع على المخيم برتفع روحيا بفرح برجع بعد المخيم نزول بس كثير فليش هيك؟ ليش هيدا الفرح مش موجود؟ انا هيدي الايات لما بقراها بطلع وبقول هيدا الفرح. نحن لما بدنا كنيسه رجعنا عم نرجع ونتذكر بس الموضوع عم نحكي نحن كيف بدنا نشوف كنيسه متجهة نحو قداسة متجهة نحو كنيسة كاملة إذا بدنا نقول أوكي. كنيسة هي بتنذر الذين بلا ترتيب بتسند الضعفاء بتشجع صغار النفوس بتتأنى على جميع بتنظر أنه ما تدخل عادات المجتمع وبنفس الوقت هي كنيسة فرحة كل حين. مش كنيسة يوم منشوف حضورها 200 ويوم منشوف حضورها 10 مش كنيسة اليوم الناس مبسوطين بس لأنه خادم الرب جاي من مدري وين يسبح وبتلاقي الناس كلها عم تسقف ومبسوطة وشو منتعشة وتاني أسبوع بيكون الخادم اللي مثلاً له سنة كل أحد بيخدم بيرجعوا كل الوقت بهالطريقة معه إنه الكنيسة فرحة كل حين فرحوا في كل حين عم يقلن بكل وقت مش بس بالوقت الحلو وقت السلام نحن منكون فرحانين. نحكي حقيقة ونحكي منطق كلنا يعني كلنا صارين في كتير مشكلة خطيرة إنه لما بدخل عواطفي بالكنيسة لما بدخل عواطفي بخدمتي وبصير لما انا مرتاح ولما انا مبسوط وعلاقتي مع مرتي بالبيت وكل شيء تمام وكله كويس بتلاقيني طالع على المنبر وكل ترانيمي فرح

الشكر هو جزء، لأنه نحن يعني كلنا مسبحين هون، فجزء مننا بيعرف إنه التسبيح هو نوع من من من أكثر شيء بيكرهه إبليس، والشكر هو جزء من من من أجزاء التسبيح. هو يعني بالتسبيح في عبادة، في تسبيح، في شكر، في جزء معين أنت بتدخل عم تشكر الرب كل الوقت في محضره. لما منكون عم نسبح الرب من كل قوتنا بيكون في أحكام وقضاء بينزل على إبليس، يعني بيكون بهيدا الوقت إبليس كان عم يتعاقب. ليش؟ لأنه هو عارف إنه هيدا مطرحه، كان خسر مطرحه، في ناس عم في أحكام، يعني في في في مثل ضربات عم تنزل على إبليس بهيدا الوقت. فلما نحن منشكر الرب بوقت الصعب، بالوقت الضيق، نطلع بنقول له هيك شكرا يا رب، مش سوري عم بحكي كثير بعفويه، بس هيدي الحقيقه. مش القصه انه حدا ميت لحدا عم يقول نشكر الله كتر خير الله، او مثلا حدا راح له شيء، هيدا الحكي صرنا متعودين نقوله كثير. انا عم احكي عن الشكر الحقيقي، عن الشخص اللي واقف قدام الرب عم يقول له يا رب انا عارف انك انت اله صالح، انه انا هيدا الشيء صار فيني، هيدا الشيء صعب، هيدا الشيء انا ما عم بقدر اتحمله، كثير ثقيل علي، بس انا بدي اقول لك كلمه واحده، شكرا، انا واثق فيك، انا بعرف انك انت اله صالح. فهيدي الكلمات، هيدا الشكر الحقيقي، هيدا الشكر بيكون دمر كل خطه ابليس، بيكون يعني كل شيء ابليس عم يجرب يعمله ويستغله بهالازمه دمر، صار على الارض. كثير حلوه، حبيت هيك اقول شغلتين. كثير وقتها في ناس بيقولوا طب بس انا ما بعرف كيف اشكر، ومنه بطبيعتي انه اشكر. بقى بعرف شغلي انا انه الواحد بيتعلم كيف يشكر، ومنا هينه خصوصا للطبيعه البشريه، نحن أهين انه ننتقد ونقول يي ويا رب ما فيها من انه نشكر. بقى بشجع انه الشكر بيصير في حاله فكريه مستمره. بتقلكم ليش عن اختبار. في مره كنت كثير متضايقه وكثير معصبه وكثير غضبانه، وجايب بدي اكتب بماي براير بوك، بكتاب الصلاه، وتلقائيا الواحد وقت بده يكتب شيء معصب بيقول يا رب انا معصب ومش طايق وكذا كذا، بلشت ايدي لحالها كذا بيت يا رب بشكرك. تصوروا انه هالقد كنت متضايقه ومعصبه وطلعت كلمه بشكرك يا رب، ثانك يو لورد. انا انصدمت من الرياكشن تبعي، انه شو هالاختلاف بالحاله، انما ليك انا عن شو عم عبر انه يا رب بشكرك. وكملت بكتابه انه يا رب بشكرك انه على هيدا الموقف. هون كنت عم بتعلم عن جد قديش انه الشكر ممكن يكون هو حاله فكريه مستمره وحاله قلب بالرغم من الظروف الصعبه. وبتذكر كمان مره ثانيه كنت عم ببكي وكنت عم صلي ومجروحه كثير من موقف معين، وبتذكر انا بدموع شكرت الرب على هالموقف، مع انه كان موقف كثير مؤلم. بقى عم بحكي بركي تسيني فكرتك انه قديش صعبه، انما قديش الواحد وقتها هو خلص بتصفي، هي مثل ما قلنا حاله قلب وحاله فكر عن جد بتكسر قيود. مزبوط. انا كمان تكلم هذه الايه اشكروا في كل شيء لإلي، لانه مرات بنكون كثير معجوقين ومشغولين ومنصير نفكر بكل شيء يعني اللي مش عم نتحمله، بننسى نشكر، ما بنكون مبسوطين. يعني الفرح بيروح من حياتنا. وقت فكر انا ليه انا هيك، ليه هالقد، لاني هالقد عم حط هموم، او ما عم بتذكر الا الهموم والاعباء. ولاحظت انا هلا بحالي نتكلم بقلي، لانه لاحظت انه قديش انا هالفتره ما كنت عم بشكر. لو عم بشكر كنت انا فرحانه اكثر، كان اللود على كتفي كثير اخف، كنت اخذت يمكن الامور بطريقه كثير اسهل، وقدرت انبسط هيك بالايام اللي عم تمشي، ما حسها هالقد عبء كبير. فكل واحد هيك حاسس الدنيا عن جد فوق كتافه هيك، اذا بيقعد بيشكر الرب وبيشكر الرب بيرجع الفرح رغم كل الصعوبات اللي عم تمرق. بعتقد بحب اعطي طريقه عمليه صارت معي مره، عم بقرا ديفوشن بالموبايل، فقال انه طباع ورقه كتب عليها خمس اشياء، 5 things to thank God for، بدي اشكر الرب انه خمس اشياء بشكر الرب عليها اليوم. يعني طبع كذا ورقه وحطها جنب تختك، وكل يوم بالليل قبل ما تنام سوق ورقه وعبي هالخمس فراغات. ومعلش اذا عبيت كل يوم نفس الخمسه، اتس اوكي. صارت طبعا ما طبعتهم، كتبتهم بايدي، عملت دفتر خاص قبل ما انام مسكته هيك، حتى وانا كثير تعبانه مسكته قعدت اكتب.

ترخي انا قلبي تعلق بي انت اللي انا هعيش لك حبيبي بختارك نصيبي فيك بلقى الحياة بختار أموت وتحيا فيا ويقلي كل منية ووحدك تزيد يسوع بسجد لك حبيبي اختارك نصيبي فيك بلقى الحياة اختار اموت وتحيا فيا واني كل مالية ووحدك تزيد يسوع همسك ومش هخلي انا قلبي تعلق بيه انت اللي انا لكن بدنا نشجعكم هيك مشاهدينا ناخد هيك وقت خمس دقائق هيدي ترنيمة كلها عن الشكر ودائما هيك لما برنم هيدي ترنيمة ولما برنم أي ترنيمة فيها شي شكر أو لما بدي صلي بالبداية بتلاقي إنه الموضوع صعب بالبداية يمكن تحس إنه الموضوع شوي صعب بس بدي أقول لك شي معقول ما تلاقي أقل شي شغلة أو شغلتين تشكر الرب عليها بحياتك فبدي شجعكم هيك انه عن جد نكون عم ناخذ الوقت نشكر الرب فيه على اشياء بحياتنا ان كان بايدك ورقه او قلم تكتب فيها اشياء ان كان انت وعم تسمع هيدي الكلمات لو عم تقول له شكرا يا رب شكره من كل قلبك شكرا لان انت سامي الصلاه شكرا لان انت واهي بالحياة شكرا لأنك انت سامي الصلاة شكرا لأنك انت واهي بالحياة شكرا يا رب شكرا يا رب شكرا يا رب شكرا يا رب شكرا لأنك حررتني وعلى صليبك خلصتني شكرا لأنك حررتني وعلى صليبك خلصتني شكرا يا رب شكرا يا رب شكرا يا رب شكرا يا رب شكرا لأنك طهرتني وبدماء حررتني شكرا لأنك طهرتني وبدماء حررتني شكرا يا رب شكرا يا رب شكرا يا رب شكرا يا رب شكرا لأنك أنهضتني ترنيمة جديدة أعطيتني شكرا لأنك أنهضتني ترنيمة جديدة أعطيتني شكرا يا رب شكرا يا رب شكرا يا رب شكرا يا رب شكرا يا رب شكرا يا رب شكرا يا رب شكرا يا رب شكرا يا رب شكرا يا رب امين. اكيد اذا بنطلع حياتنا بنشوف فينا نبلش نعدد وما نوقف بركات الله ونعمه لحياتنا. هاي دول يمكن نقعد ليله بكاملها يمكن ما بنوقف شكر اذا عن جد بنطلع نشوف قديش الرب عطينا. لكن هلا بنروح على بريك، بس نذكركم قبل البريك انه حنطلع سكايب، سو اللي حاضر بحب يحكي معنا يحكي معنا. بريك ونرجع لكم. رجعنا لكم بعد البريك ونقول لكم الموضوع لسه ما مخلص، لسه مكفي الموضوع مع نور. ولحتى نستنى اتصالاتكم اللي لهلا روقوا شوي شوي شوي على بعض، يعني ما عم بلحق عم بمزح. بشجعكم انه تحكوا عن جد، انه بعرف انه صيف ومونديال وقصص، بس انه بنحب نسمع اصواتكم. بس اليوم ما في جيم، بس خلص داخلين بالمود يسمحوا لنا. طيب لحتى يجي اي اتصال من سكايب، حابه اقرا مسج مشجع كثير من سوزي. سوزي بس بدي اقول قبل طلبت صلاه لاجل انه هي عندها كان عمليه، كان لازم تعمل عمليه سرطان، مو سرطان، ورم موجود بالصدر. فهلا بتقلنا وحشتوني قوي قوي قوي. اولا بشكر ربنا عليكم كثير لانكم سبب بركه في حياتي، ودائما بتكون صلاتكم وكلامكم سند ليا في مواضيع كثير بكون منتظره رد ربنا علي، وبحب قوي اسمع صوته من خلالكم. ربنا يفرحكم ويبارككم. ثانيا انا عملت العمليه اللي كانت عم تحكي عنها، وبشكر ربنا نتيجة الورم طلعت ورم حميد، وده كان أكتر كلمة حب ربنا قالها لي. وأنا بقيت أقوى من الأول بكتير بنعمة المسيح، وصدقوني أنا فكراكم بصليكم كلكم، وأسفة كتير على تقصيري. نور، جويس، رواد، تمار، وجيمي، بعشقكم، ويسوع بيحبكم كتير يا حبايب يسوع. شكرا لك يا سوزي. شكرا رب من أجلك. نشكر رب من أجلك ومن أجل هالشهادة، ونشكر رب على سلامتك، ورب يكمل معك للآخر. لحتى حدا يحكي برجع بقرا مسج ثاني. نردين موريس كتبت لنا على الفيسبوك على الوول، اي كل اصحابنا اكيد بده يقروا هيدا المسج. بتقول ربنا يبارككم قوي، كل مره بتفرج على حلقه من البرنامج ربنا بيكلمني من خلالكم بشكل مباشر في الموضوع اللي بيبقى شاغل تفكيري في الوقت ده، صلوا لي كثير. نشكرك نردين، واكيد رح نكون عم نصلي لك. كمل ولا كملنا ولا نكمل نور حتى يجي مالكم غيري؟ يلا انا ما حضرت صراحه الاسكا. طيب هذا سكايب بس للشتويه بتعرف. بس انا هلا مصيف. لا بس انا بحس انه احنا عودناهم ناخذ سكايب. لا بس اليوم اعلنناها كثير. طيب نحن من هون لبين ما يعني هلا الحلقات اللي عندنا بهذا الشهر مفتوحة. الفرصة مفتوحة، نحن بكل حلقة رح نفتح سكايب لحتى نعوض عن السنين اللي أكلها الجيران. لكن بقول لمشاهدينا إنه حنضلنا أونلاين. يعني وقت يجي اتصال مجرب ناخذه بدون ما نقطش الموضوع هيك بطريقة مفاجئة، وإذا قطشنا بنرجع بنحكي معهم أكيد. ونشجعهم كمان يتصلوا فينا اللي بيقدر يتصل فينا. هلا ما بعرف ان المونديال ورمضان هو اللي اخذ المسلسلات هلا اذا كل مشاهدينا مثلي كذا كان رمضان. فبس لا يعني نشكر الرب من اجل كل شيء. وين كنا بالموضوع؟ فالموضوع اللي حكينا فيه اللي هلا رجع هيك حضرنا من تسالونيكي 5:14-23 حكينا عن النقطتين. اول شيء اللي هن انذروا وانظروا وافرحوا واشكروا، وهلا النقطة الثالثة والأخيرة هي لا تطفئوا وامتحنوا، اللي بنشوفها بالعدد اللي هو 19-22. بيقول لا تطفئوا الروح، لا تحتقروا النبوات، امتحنوا كل شيء، تمسكوا بالحسن، امتنعوا عن كل شبه شر. بركي سوري قبل ما نكمل فيها سوري قطرتك نور، بس نحن وعدنا اذا حدا اتصل رح نقطش نور. رح مش رح نقطش نور، رح ناخذ ماريا. ماريا من لبنان حابه تسلم علينا. سو الو مساء الخير. مساء النور يا ماريا. سلام مسيح. سلام مسيح معك كمان. الرب يكون معكم. انا اليوم الموضوع لفتره كثير نظري، وفجأة كان زيت مدمير الدفتر اللي أنا كتبتها من زمان كثير، كنت ميل أوقاتها صعبة، فأحب أشارككم فيها لأنه هي كمان بتحكي عن الشكران. تفضلي تفضلي. يلا رح أقولها. أوكي. Jesus Lord, you are my savior. You're giving me one more day to live. You're giving me one more day to breathe. Jesus Lord, I'm your warrior. I always thank you for being with me. You're here for me. You brought my day with clear blue skies. You know me. I don't like to hide. I'm your warrior. I'm true. I don't like lies. I don't like fights. I love you. I couldn't find the word. I pray for all the world. I believe I could catch the clouds. With you, nothing is impossible. With you, everything is possible. That's why I'm your warrior. Jesus Lord, you're my savior. ثانك يو ماريا. حلو كلمات كثير حلوه. ثانك يو يا ماريا. خلصت. يلا بنشجعك تكتبي اكثر يا ماريا، كثير حلو من اختباراتك عم تكتبي وقديش هذا الشيء مهم، وشكرا انه دائما بتشاركينا بهالاختبارات الحلوه. ايه ميرسي كثير. وانا اليوم بدي اقول شغله كمان، انه لفتت انا معصبة او شغلة بكون كتير كتير كتير معصبة، ما فيني ما اشكر ربي ما بعرف ليه. فاذا بتشوفوا دفتر انت بشكر ربي يمكن بتكون شي 10 سنين بتقروا كله. اوه كتير منيح لكن عقبال 10 سنين و10 سنين. كل يوم لازم نشكر ربنا وبس نقول لتكن مشيئتك وشوفوا شو الله رح يعمل معنا. امين امين. شكرا لك يا ماريا. شكرا لكم تسمعونا دائما. شكرا ماريا. ميرسي لك. ثانك يو. ثانك يو ماريا. ونحن بنشكر الرب عليك يا ماريا. لانك من المشاهدين اللي عن جد يعني كل مره بفكر فيها هيك ومثابره وعن جد بتتصل فينا وبتشجعنا لو باي كلمه بسيطه. بتحب دائما تتصل تشجعنا، فنحن عن جد انا بشكر الرب من اجلك يا ماريا وبتشكرك كثير كثير من اجل مثابرتك الجميله. ايش حصل احكي بالفصحى اليوم؟ طلعت فيك تشويس وقت مثابره لانه هول الالقاء ولا بس انت اليوم دامش كل العربي يعني من اني لمثابره مفوت الدنيا ببعض. فبنرجع للنقطه اللي كنا عم نحكيها، النقطه الاخيره اللي رح نحكي فيها هي لا تطفئوا وامتحنوا. بالاعداد 19 و21 لا تطفئوا الروح، لا تحتقروا النبوات، امتحنوا كل شيء، تمسكوا بالحسن. اول ما قريت هذه الايه لما بتكون، وهذا الشيء حلو اختبرته لما بكون عم حضر لشيء، انك لما بتقرا شيء عم تحضر له غير لما بتقراه بتامل اغلب الاوقات، لانك بتكون عم تجرب يعني ما بعرف انك عم تفكر خارج الصندوق او لانك انت عم تجرب تلاقي شيء، فبتوقف محلاتك اسئله بتقول انا قاريه لهالايه كثير بس بحياتي مسائل عنها انه هل الروح بتنطفئ؟ ما بعرف شو رايكم؟ شو قصد الرسول بولس لما قال لهم لا تطفئوا الروح؟ طيب معقول الروح اللي جواتنا تنطفى؟ شو رايك جويس تمار؟ انا صراحه دائما بفكر بقصه انه تنطفى انه هي انه لا تحزن الروح، يعني فعاليته بحياتنا بتصير كثير كثير، كيف الشمعه وقت تبلش ببطل فيه هذا اللهيب تبعها بيصير يصغر يصغر يصغر، اخر شيء يعني بطل فيه مفعول قوي. بقى هذا هو بعتقد لا تطفئوا الروح هي انه لا ما تحزنوا. وعلى فكره انا عن جد ما قريتهم، انا كنت انا كنت حطيت هون فكري قبل لحقت تدافع عن حالك لا لانه دائما انا كان هيدا الفكر. جريت anyway تفضل. في حدا بيحب يضيف شيء؟ ما بعرف كيف وقت الواحد يكون عم بيغلط بخطيه وما عم بتوب شوي شوي وبقول له روح القدس، اول مره عم تعمل غلط، ثاني مره، ثالث مره، اخر شيء ما عادش برد، اخر شيء هذا الصوت فينا بعتقد حيخف يمكن. صح 100% صح. لما قريت هذا الشيء وجربت ارجع طلعت الايه بافسس صح الرابع بالعدد 30، اكيد في ايات كثيره بس هيدي الايه كانت لا تحزنوا روح الله القدس الذي به ختمتم اليوم الفداء. مثل ما قالت جويس ومثل ما قالت جيمي، نحن يمكن الروح اللي جواتنا ما تنطفى بس نحن بنحزنها، يعني هيدي الروح الله اعطاني، هي انا قبلت هيدي الروح، قبلت عمل الروح القدس بحياتي يوم اللي قبلت المسيح مخلص لي، مجرد اني انا قبلته روح القدس حل علي، صار في روح جواتي، صار في روح عم يقودني. اذا انا عم عيش حياتي، اذا عم كمل مسيره الايمان اللي انا مشيتها، الاشياء اللي جواتي نور العتيق بلش يتغير، هيدا الروح شو بيثمر؟ بيثمر فرح، بيثمر ثمار الروح اللي كنا عم نحكي فيها. بس لما انا بلش صارع وبلش بدي ضل المؤمن اللي اجر لقدام واجر لورا، شو بصير بهيدي الروح؟ شوي شوي هيدي الروح بتبلش تحزن، بتبلش تنطفى، بتبلش يضعف عملها وتاثيرها جواتي. مره ثانيه عم ارجع واكد، هيدي الرساله كانت لمؤمنين جداد، كانت لمؤمنين اجوا جداد، لهيك عم يقول لهم ما تطفوا الروح اللي جواتكم، اخذتوا هيدا الشيء مبسوطين متحمسين فيه بينطفى بسرعه، وهيدا جزء من الشيء اللي قلناه لما بنطلع مخيمات، اشي عمليه عم بحكي لكم اياها كمؤمنين، حتى لو صار لك 30 سنه بالايمان بتطلع على مخيم بتنبسط بتنتعش، بتكون كل الوقت رافع ايديك بدك تسبح، بتنزل صوتك مبحوح من كثر ما عم تسبح، بترجع على الكنيسه بتلاقي هيدا الشيء خف. ليش؟ مش لانه الكنيسه غلط، مش لانه الراعي مختلف، مش لانه فريق التسبيح مختلف، لانه لما بكون انا فوق بالمخيم بكون منفصل عن العالم اللي حوالي، بكون منفصل عن الناس اللي حوالي، بكون منفصل عن دائره الخطيه اذا بدنا نحكيها بصراحه، بجو روحي كثير، الروح اللي جواتي فرحانة عم تسبح الرب، عم تاخذ وعود، عم تاخذ عهود، لما رجعت على الواقع على الحياة الاجتماعية شو صار؟ رجعنا لأنه الروح اللي جواتي بلشت تهدى تهدى تهدى تهدى وبلشت طريقة تنازلية. فكثير حبيت هيدي الفكرة أنه ما تطفئ الروح، عنا مسؤولية كثير مهمة كمؤمنين أنه نحن هيدي الروح نحافظ عليها. كيف بدي حافظ عليها؟ بالكنيسة. أنا هذا رأيي وهذه نصيحتي لأي مؤمن جديد. أنا شخصياً بفهم وبقدر الناس اللي قاعده بلا كنايس اليوم بسبب الظروف، بس مع كل هيدا الشيء انا بقول شيء مهم، انت كمؤمن محتاج كنيسه، انت كمؤمن مش كنيسه بالبناء وبالراعي، انت كمؤمن، انت كمؤمنه محتاجين محل، محتاجين شركه مؤمنين، ان شاء الله يكونوا اثنين، ان شاء الله يكونوا ثلاثه، تقعدوا مع بعض، تصلوا مع بعض، تكونوا عم تتقوموا من بعض. وبفهم، برجع بقول بفهم حالات استثنائيه، حالات صعبه عم تصير. في يمكن اتصال؟ ايه في اتصال. في عنا افرام من مصر. افرام واكيد مع هيدي الفكره رح نرجع لك يا نور. لكن بنقول لهم مساء الخير افرام. مساء نور جيمي، كيفك جويس؟ كيفك ماشي الحال؟ شكرا الله. انت كيفك يا ابرام؟ تمام كله تمام الحمد لله نشكر الله. طمنا عن صحتك يا ابرام. تمام الحمد لله نشكر لك. منيح. خبرنا شو بتحب تشاركنا اليوم؟ انا احب اشارككم اليوم انا يعني بصوا يعني عايز اقول لكم انتوا برام بتاع زمان خلاص انا قررت برام بتاع زمان اموته واصفنه واطلع له شهاده وفاه خالص وقررت ان انا اقول ليا خصوصيتي انا الخاصه بنفسي ان انا ابص دايما لقدام وان انا ما ابصش ان ربنا دايما ما بيسمعنيش وان طبعا هو خلاص اللي ماسك حياتي واسمعني دايما بيقولوا ايه كبرت الدنيا لا انا خلاص السكه دي خلاص وان طريق الشر او الوسع او التذبذب والتشتت اللي كنت فيه لا انا خدت قرار خلاص يمكن تقالي من امبارح والنهارده يمكن النهارده يمكن انا قعدت اصلي ورحت الكنيسه معرفش يمكن عندي حاله انبساط وفرح حاسس حاجات غريبه بتحصل لي النهارده وان فعلا انا كنت بغيب عن صوت ربنا وان قد ايه ربنا كان بيدور عليا وانا كنت بعاند معاهم المشاكل كلها اللي بتحصل لي سببها ان انا بعدت عن المسيح وان انا قال ايه انا قلبي بضحك على نفسي ان انا بسمع بقول يا رب بس انا ما كانش قلبي مع ربنا دي اللي انا قعدت مع نفسي اكتشفت الحقيقه الكذابه اللي كنت بوهم نفسي بيها وان انا كنت بمثل على نفسي ان انا ربنا وبصي بس وبأدي حاجات بسيطه اقول ربنا الذي او لما اغلط اروح كنيسه واتوب وخلاص وعشان اريح ضميري لكن اكتشفت ان انا حياتي كلها كانت فعلا غلط وهي الحقيقه ان انا كلها لازم اعترف بغلطي قدام نفسي وان انا اواجه الاخطاء وان انا اواجه الحقيقه ومهما كانت الحقيقه دي هتخسرني كتير بس لازم اكون صريح لان هو الوحيد عشان جه مات عشان يسوع انا لازم ان انا اكون ابني ليه بجد على حقيقته وصورته فدي الحاجه الوحيده اللي انا بشهد بيها ده فعلا ان انا جوايا لازم اقوله واقول على الملا ان فعلا يسوع حد حلو وانا بسلم عليكم واحد واحد قوي شكرا يا ابراهيم انتم فعلا بسبب حياتي وسلموا لي على وقت كتير وصل وراح الخط بس اكيد ابرام بعتقد مثل ما عبر وصلت فكرته وشكرا لك تعرف كثير بفرح من الاشخاص يلي عن جد بيشاركوا شهاداتهم على الهواء قديش صعبه عن جد الانسان يشارك ضعفاته بس قديش هالشهاده حلوه للاشخاص الباقيه يلي عم يمرقوا بركي بنفس الظرف وعم يتشجعوا بقى شكرا كثير يا ابرام دايما صراحتك كثير كثير بتبين ومحبتك وعن جد الرب يكمل معك ويثبتك وهذا الشيء بالرغم من بركي هذا الاختبار الجديد يلي مرق فيه ابرام رح يضل في ايام صعبه وهون تذكر ثبات ايمانك وهون تذكر القرار يلي اخذته فنرجع للنقطه ولفكره انه شو كنا عم نحكي أهمية المؤمن إنه يكون مع كنيسة صح فأنا كثير بشجع أي حدا عن جد اليوم برغم كل الظروف وبرجع بقول أنا بفهم هيدي الظروف بس الكنيسة شيء مهم بالحياة وشركة المؤمنين شيء مهم بالحياة وأنت محتاج له وهو محتاج لك يعني الكنيسة محتاجة اليوم المؤمنين والمؤمنين محتاجين لبعض لأني محتاجين نتشارك محتاجين نسند بعض هلأ نرجع ونقول ليش انا ماني يعني لما دخولي على كنيسه دخولي على هيدا المكان مش بس لحتى اكون بهيدا المحل لا بدي اكون انا مآمن برؤيه هذا المحل اذا في ظروف استثنائيه مش عم تزبط مش عم تصير معقده كثير هون ما بعرف شو وضعها بس ما فيني اقول غير انه عن جد محتاجين ومش بس الكنيسه المبنى وراعي وشيوخها هن الكنيسه لا الكنيسه هي شركه المؤمنين فينك تعمل شركه مع ثلاثه او اربعه ونكون كنيسه مع بعض ونكون مع بعض جسد مسيح حقيقي منحب بعض منشجع بعض منسند بعض انا بحس هيدي ممكن تكون كنيسه بوقت معين للناس اللي ما عندهم كنيسه بيرجع بيقول بعد ما يقول لا تطفئوا الروح لا تحتقروا النبوات امتحنوا كل شيء تمسكوا بالحسن امتحنوا كل شيء لا تحتقروا النبوات وامتحنوا بمحل ثاني بيقول امتحنوا النبوات ما تصدقوا النبوات ليش حبيت عن هيدي النقطه ووقفتها لانه اليوم أنا هيك شخص ما بعرف، بعرف أكتب من الواقع، يعني يمكن شوي انتقادي بس بعرف أكتب من الواقع، بعرف من الشيء اللي أنا بشوفه حوالي كيف أنا أحكي عن الموضوع، ما بحب أحكي عن أشياء خيالية كتير. اليوم كتروا كتير الناس اللي يعني اللي اللي اللي إذا بدنا نحكيها من الآخر جماعة الرب كلمني من يعني من الآخر. لو عم نحكي شيء حساس، بس أنا مش عم أقول إنه ما في نبوات، في نبوات، أنا شخص يؤمن بوجود النبوات، لكن هي موهبة، هي شيء مش كل إنسان إجا قال لي الرب كلمني أنا بدي صدقه. مش هيك القصة، لأنه صرنا مثل أي حدا مثل أي حدا بالعالم عم يعمل على التلفزيون، شو فرقنا عن الأبراج وشو فرقنا عن هذه الأشياء؟ ما في، صارت ناس بتجي بتقلك الرب كلمني هيك وهيك، بيكون عم يحكي عن جد أشياء، الرب كلمني إنه رح يجي وقت تحزن فيه، ما أكيد رح أحزن، شو رح ضل كل حياتي فرحان أنا؟ أكيد رح أحزن، أكيد رح أحزن. الرب كلمني إنه جاييك أسبوع فرح، أكيد رح يجيني أسبوع فرح، ما حكيت شيء جديد. أنا هيدول الناس اللي عم أحكي عنهم، مش عم أحكي عن الناس اللي بتحكي أشياء حقيقية وعميقة. في ناس الرب عطيها موهبة إنه بيعطيها صورة بوقت معين، بيعطيها شيء، بيكلمها بآية وبيقول له روح حكي نور، وبيجي وبيحكي معي وبيقول لي شيء فعلا عمر فيه بالحزافير. هيدول الناس أنا بفهمهم، بس مش كل حدا هيك. يعني اليوم صار في كثير ناس عندها هيدي، لأنه بيجوا بيقول لك بالأيام الأخيرة في نبوءات وفي أعطي شبابكم رؤى وشيوخكم أحلام أوكي مش غلط هيدا الشيء، بس منفسر شو يعني، شو النبوة كان بالكتاب المقدس أصلا؟ مزبوط فسرين لشان النبوة. لا منفكر مرات كتير ناس بتفكر إنه النبوة هي بس شيء ما بنعرفه شو بده يصير بالمستقبل، ولكن النبي كان بالكتاب المقدس بالعهد القديم كان يقول يذكر الشعب بكلمة الله، يذكر يعني يذكرهم بوعود الله أو بالإنذارات الرب كان عم بيقول لهم إياها لشعبه، إذا أنتم ما متوبوا بده يصير هيك، إذا أنتم بس مش إنه بكرة حيصير معك ما بعرف حادث ويصير معك هيك ويصير معك هيك. يمكن الرب أكيد بيشتغل، أنا مثلا أقول الرب ما بيشتغل هيك، الرب يمكن بيشتغل، بس هي وقت أنا كون عم بحكي عن نبوة يعني أنا عم بذكر الله، بذكر ناس كتير المقدس أولادي شو بيحكي، وأنا معك يعني في كتير ناس. وأنا كنت باجتماع واحد قال الرب قال لي كلمة، طلب من الرب بقول انه حبوا بعض، انه ما بعتقد هيدا في نبوه يعني نزلت هلا منه هلا، انا يعني اعتبار شخصي انه هيدي موجوده بالكتاب المقدس، يعني ما لنا سبيشال هيك ريفيليشن هلا جديد نزلت على الشخص، يعني شيء مميز انه شو هي شو ما في شيء جديد، انه هيدا بالكتاب المقدس واضحه. سو يمكن الروح فينا نقول انه الرب ذكرني بشيء، بس يعني بحالات ما فيني يصير من يعني للأسف صرنا عم نسمع قصص داخل الكنيسة استخدام هيدا الشيء بطريقة غلط مش مزبوط. بس هيك ليك حكي، أنا كمان في كتير ناس سمعتها وضايقتني بكتير محلات، بكرة بتشوفي أنا بعرف أنا عم صلي وأنت ما حيصير لك شيء، وأنت ما حيعمل هيك وما حيصير هيك، وبحلات بدي أفكر فيها وكتير مقدس بقول إنه إذا أنت عم تقول شيء وما بيصير أنت نبي كذاب، يعني بالعهد القديم في الآية بتقول إنه أنت بتعتبر يعني عم تكذب، ما فيك تقوله. فمرات إحنا مرة تجيها مثلاً بقولك بكرة بتشوف أنت سمعتها كتير، بكرة بتشوف نتيجتك بالفحص ما حيطلع في شيء، طب ما طلع في شيء يعني، أو أنت عمليتك بكرة بتشوفي حتنجح، وأنا عم صلي أنا أكيد أكيد أكيد إنه حتنجح وما بتنجح العملية. ف طيب هذا الحكي ليه؟ لنشجع بعض؟ في فرق بين انه انا بس ممكن اشجع او انه انا عن جد في عندي كلمه من الرب، يمكن ما بعرف، بس انه بتحطنا مواقف اللي هي غلط قدام الناس وقدام اخوتنا، بتعطي حدا حماس مش بوقته ومش مزبوط. يعني انا بقول لك شغله، اكيد كلنا مارقين فيها، كلنا كلياتنا هون جايين بوقت معين، وبرجع وبقول شيء، الرب لما بده يكلم منه إله ما بيعرف يكلم شعبه، شفنا شو عمل بالعهد القديم، شفنا شو سوى، شفنا طريقة ظهوره وكيف بده يظهر، لما بده يكلم بيكلم، ومنه قادر يعني بيكلم بأحلام بيكلم. أنا برجع بقول إنه هو أنا بؤمن بالرؤى، بؤمن إنه في ناس عندها هيدي الموهبة، بس مش كل الناس، مش كل مين قعد يومين بده يجي يقول لي الرب كلمني. في كلمة كتير حلوة قالها مرة الأسيس أيمن، قال كل النبوات اللي محتاجة موجودة بهالكتاب. مظبوط، كل النبوات اللي أنا محتاج أعرفها بحياتي موجودة بهالكتاب، عشو بدي إسا خلي الناس تجي تقلي الرب قال لي والرب ما قال لي والرب كلمني؟ كل شيء محتاج أعرفه موجود هون، موجود هون. ليش؟ يعني سوري بزعل منها بس عم حس انه عم نجيب الابراج بقى بس بايمان صرنا يعني انه انه معلش جماعه الابراج شو بيقولوا انه انه رح تتوفق بعملك بيكون في 100,000 واحد بتوفق منهم مثلا 100 انه حكي بالعاميات عم نحكي نصير نجي نعمله بالايمان ننتبه على هذا الشيء لانه فعلا اجرته كثير مش حلوه وكلمته انه الواحد يكون يصير نبي كذاب يصير يتعود وننتبه على هذا الشيء لانه بتصير عاده بصير ابليس يستغلها نحن في ناس بعرف تعملها من طيبه قلب بس بتصير عاده بتصير بعدين عاده بصير كل حدا بيطلع بشو انا الرب كلمني هيك انا الرب كلمني هيك بتعرفي شو انا رح احكي شيء صار معي مره بيوم من الايام مره كنت بمخيم واجا حدا لعندي وقال لي انا الرب كلمني انك انت رح تسافر لبرا وربنا رح يستخدمك عمل غير عادي وبوقتها انا قلت له هذا الحكي غلط ومستحيل وانا كانت كل رؤيتي وكل خدمتي اني انا ما بدي اسافر لبرا بلدي وشخص جدا جدا جدا عادي هذا الحكي من 5 سنين واليوم لما بطلع على حالي وبشوف الرب شو عم انا نسيته بكل امانه برجع وانا نسيت تذكرت هذا الحكي تقريبا يمكن من شي سنه قبل ما يعني هيك تذكرت هذا الحكي انه بيوم من الايام اجى شخص بقلب المخيم كنت عم كنت تسبيح بعد تسبيح اللي بدي احكي معك كلمه صغيره قلت له شو قال لي الرب كلمني انه انت رح تسافر لبرا لبرا سوريا وربنا رح يستخدمك بشكل غير عادي برا سوريا اكثر ما عم يستخدمك بسوريا وكان هذا الموضوع صعب اني اتقبله بس اليوم تحقق اليوم صار فأنا بؤمن بهيدا الشيء بؤمن بوقت معين بوقت معين في كتير إشياء صارت بحياتي عن جد ناس إجت وقالت لي هيك رح يصير معك وصار وأنا كنت أنسى حتى بأيام معينة أنا ما فيني أقول إنه بوقت معين كنت عم أقرأ شيء ولمسني هيدا الشيء وحسيت إنه وعد من الرب وتحقق هيدا الوعد بحياتي بس أنا ما فيني إجي عمم بكل الأشياء في كتير فرق بين إني نعمم يعني بكل شيء بحياتنا بكل طريقة إيماننا بصير صعب لما منعمم الموضوع بصير كل آية بدي أقراها بالكتاب المقدس الرب كلمني ينبغي لنا أن نشكر في كل حين آمين ينبغي لنا أن نشكر ما حكيت شيء جديد بس يعني وبعدين ما فينك تأخذها أنه بهالطريقة مع كل الناس فكثير مهم ولما بيقول امتحنوا كل شيء تمسكوا بالحسن نمتحن يعني هو أنه نوافق هيدا الشيء أنا بوقت امتحنت النبوة اللي إجت لي من 4-5 سنين امتحنت بناء على فكري أنا يعني بناء على معرفتي بحالي أنا بس امتحاني كان خاطئ 100% لأنه أنا ما بعرف أنا الرب شو راسم لي بالمستقبل هو وحده عارف المستقبل وأنا ما كنت بوقتها حتى عارفان خطة الرب ولا عندي أي حلم ولا شيء امتحنت بناء على معرفتي بحالي وقلت لا أكيد هذا الشيء حكي غلط واستخفيت فيه أنا بحزن اليوم بقول إني استخفيت بهذا الشخص كثير في عندك شيء كنت تحكي زمان لا ايه. بس عم بوافقك الرأي فبوقت معين ونمتحن يعني نحن نطلع على هيدا الشيء اللي اجاني هل هو بيوافق الكلمه هل هو هيدا الشيء مع الكلمه وبنفس الوقت ننسى الاشياء اللي بتجينا يعني انا هيدا الشيء بشجعه هيك من اختباري انا اليوم بتفرق معي اكثر لما بيجي حدا بيقول لي كلمه انا بسمع هيدي الكلمه بقول له الرب يباركك لا ضروري احتدم معه ولا ضروري اقول له انت مكتوب عنك هلا اذا سمعتنا عم نقول النبي كذاب هون قول له بوشه النبي كذاب وكذا لا في ناس عندهم هيدي موهبه خذ هيدا الشيء صلي قول له يا رب هل هيدا الشيء منك؟ هل هيدا الشيء انت فعلا رايد لي اياه؟ وتركه بين ايدين الرب، وإذا منه بعد سنة سنتين ثلاثة أربعة بتشوف وبيذكرك الرب، الرب ما بيترك حاله بلا شهادة، بيرجع بيذكرك إنه شفت أنا بيوم من الأيام قلت لك وهيدا الشيء صار، هيدا الشيء تحقق، ما تستخف فيني، الرب بيقدر يكلمك، تمار عندك شيء. بتعرف مرة قسيس أيمن كمان قال على المنبر، قال كان عم يحكي بنفس الموضوع، قال في ناس هي صار عندها هيدا الشوق اللي بتقعد تستنى حدا يجي يحكيها عن شيء بده يصير معها بيقول وقت الاساس ايمن بيقولها بكل حديه بيقول لا تستنى الله ما انه بحاجه لوسيط الله كل اللي عمله على الصليب لحتى يجي لعندك فرح يلاقي 20,000 طريقه يجي يحكيك بشكل مباشر انت بالذات يعني ما راح يبعت لك حدا ما انه مضطر الا اذا انت كنت مسكر مخك على الاخر ساعتها ممكن يستخدم حدا وبدي اقول شغله انا من اكثر الاشخاص يمكن اللي عشت على امال نتيجه الناس اللي بتجي على اساس تتنبأ على حياتي مع احترامي لهذا الاشخاص انا كثير بحبكم بس عن جد بحب اقول في ناس كثير بيحبوا انه يدخلوا بحياه الشخص وفي ناس يمكن عندهم هيدا الشو انا ما بعرف بس انا بحب شجع هدول الناس اذا في حال انت هيك انه شفت شخص حابب انك تحكي روح صلي له خذ وقت طويل كثير تصلي له بالاخير روح حاول تتقرب منه احكي معه لو انت مانك اصحاب بس لو انت اصحاب معه اكيد رح يكون عم بيحكي لك ولما بيحكي لك هيدا الشخص اذا ما كان الرب عطيك شيء واضح تقول له ببساطه فيك تقول له لتكن مشيئتك يعني الرب جاي يقول لك اليوم لتكن مشيئتك لانه فرقت كثير معي من الاشخاص اللي اجوا بلشوا يتنبؤوا على اشياء وبين الناس اللي مثل ما انت قلتي جويس انه او ما بعرف مين حدا فيكم قال انه مثلا انا عم بمر بوقت صعب، الرب رح يطلعك منه الاسبوع الجاي. تاكد انه خلص عشت اسبوع وشهر وشهرين وثلاثه وما صار شيء، فانا ما فيي اتقبل، يعني ما فيي اتقبل هذا الشيء. فببساطه انه خلص خليك على خليك انه بس كلمه ايه لتكون مشيئه الرب، يعني صلي معه وشجعه طمن عليك الفترة. أو ذكر بوعود الرب بدل ما نحن نخترع وعود من عنا. تماماً إيه، لأنه أنا بحس هيدي مشكلة كتير متفاقمة بالكنائس. كتير الناس هلأ عم تكبر، والناس كتير عم تحب إنه يكون عندها مواهب معينة، يعني مثل مثلاً موهبة الألسنة، مثل موهبة النبوة هلأ والأحلام. كتير صار أنا كتير صرت عم بسمع نقاشات بين الناس على هيدا الموضوع، إنه بيصلوا يا رب عطيني هيدي الموهبة. طب ليه؟ مش غلط، مش غلط، مش غلط، بس صلي وقول له يا رب انه بالنهايه انت ما فيك كمان تتشرط، يعني انت بالنهايه بتصلي يا رب اعطيني مواهب الروح القدس. بتذكر في مواهب مور جلامرس، يعني فيها تجذب اكثر ومهمه اكثر. هذا يلي هو غلط كثير. هون انتبه ان الرب مستحيل يعطي حدا نبوه لشخص منه جاهز ليستقبل هيدي النبوه. يعني دائما بقرا كتب مثلا مثل كتاب التكليف الاخير، ما بعرف قديش الناس مثلا هيك، بس هذا كتاب رائع عن شخص طلع على السماء وشاف الايام الاخيره. بيحكي انه هو ضل يطلب هيدا الشيء لوقت طويل، بس الرب جهزه، الرب جهزه بمحل معين ومرقه بكثير اختبارات، ضل على مدى 20 سنه يجهز فيه لحتى صار جاهز انه ياخذ هيدي الرؤيه وياخذ هيدا الشيء العظيم وكتبها بكتابين. فاليوم نحن لما بدنا نحكي انه بدي اجي له يا رب خليني انه بدي يا رب بدي موهبه النبوه او موهبه الاحلام، انت عارف شو عم تطلب من الرب، بس حتى انت كمان عارف شو الهدف من وراها. ليش اذا بدي العالم تحكي عني او يقولوا انه واو، لا ما هي اذا شخص جاي عم يطلب هيدا الشيء مشان هيك اوريدي الرب اكيد مش رح يستجيب له. ما بظن الرب رح يستجيب له، بس لما شخص عنده قلب يستخدم هيدا الشيء، او ممكن يحس، ممكن يكون صاير معه شيء، يعني عم يقول له يا رب استخدم هيدا الشيء فيني، او اذا هيدي الموهبه انا اريان عنها، اذا انت بدك شو الموهبه اللي بدك يعني، وبلش الرب يهيئه للشخص، لانه الشخص اللي بده يتكلم معه الرب، اللي بده يعطيه شيء للايام الجايه او بده يكشف له اشياء معينه، بده يكون الرب كثير، يعني بده يكون هو شخص جدا جدا قلبه بين ايدين الرب كل دقيقه، يعني بده يكون من الاخر حسب قلب الرب. فمش غلط انه نحن نصلي لالسنه ونصلي لهيدي الاشياء، بس الغلط انه نحن تسيطر علينا هيدي الفكر، ما بقى نعود نطلع منها لهيدي الفكر، نصير نحن عم نجيب اشياء من الواقع. يعني معلش لو بدنا نحكي شوي ونرجع ونعيد ونكرر، انا مش صح اذا انا بعرف انه جويس هلا مرقه بوقت صعب مثلا ومش عم تنام الليل، فاجي اقول لها انا الرب كلمني انك انت ما عم تنامي الليل، وانا هيك هيك هيك، انا بكون عرفت مش من عرفت مثلا من جيمي او عرفت من خيال حديث، الرب كلمني، بس بيقول لك الرب انه هو اله صالح وانه رح يعوضك وانه رح تجيبي ولد ثاني. وبعدين بلشنا نقلف، بلشنا نحكي شيء من عنا. لا، وحتى مش ضروري دائما، سوري لو بدي هذا، مش ضروري دائما كل شيء يعطيني اياه الرب انا اروح شارك فيه الناس. يعني في شيء اذا الرب اعطاني اليوم صوره او اي شيء او ايه وقال لي روح شارك فيها جويس، او ايه وانا عم بقرا هيدي الايه فكرت بجويس، طيب اوكي في شيء انا بدي اعمله، بدي اروح اسال الرب اقول له يا رب هل هيدا هو الوقت المناسب اني شاركه مع جويس او لا؟ هل هو هيدا الوقت الصح؟ هل هي هلا محتاجته او انت عم تقلي شيء؟ يمكن يكون الرب عم يقول لي قوم صلي، قوم صلي لجويس. بعرف كثير قصص، بعرف قصص بسوريا بتذكرها وبدمع لما بتذكرها. قبل الاحداث بسوريا كذا شخص كان يفيق الساعه 4 على وقت الساعه 4 على وقت الاذان، كان يفيق وكان يكون عم يحس بهداك الوقت انه نحن محتاجين نصلي. كذا حدا حلم بوقت معين بالشيء اللي عم يصير بسوريا، حلموا انه في احداث عم يصير، في حرب عم تصير، في شيء عم يصير كذا، وما صلينا. انا يعني برجع بقول ما صلينا، في ناس صلت بس ما كنا، ما صلينا. فالرب بيكلم، مش عم اقول ان الرب ما بيكلم، الرب بيكلم شعبه وبيحذر شعبه وبينبه شعبه، بس المهم نحن نعمله انه نصلي، نعرف انه هيدا وقت الرب او لا. هلا في يكون يمكن عمليه اكثر باشياء حتى صارت معي، انه اذا انا مثلا بعرف مثلا جويس بهذا الوقت قاعدة مثلا بلا شغل، كتير سهل اني روح الا تعي نقعد نصلي مثلا مع بعض، وتعي مثلا عندنا فترة شهر واحنا متأكدين بعد هيدا الشهر، انا متأكدة مثلا او الرب كلمني انه بعد هيدا الشهر رح تلاقي شغل او هيك. بحس انه من الاسهل اني انا صلي قبل هيدا الموضوع، وبلكي بحاول انه ساعد جويس يمكن مبلغ صغير معين. بحس هذا بيفرق معها اكثر من اني روح الا انه الرب رح يلاقي لك شغل، الرب رح يدبر لك شغل. طب انه هيدا الشخص اللي قاعد بلا شغل بحاجه لشيء هلا، شيء عملي يعطيه على الاقل بوش، الدفعه لقدام. ف ففي ممكن ما تكون بس مادة، ما بحكي بس على المادة، أنا بحكي حتى على كلمة تشجيع أحيانا. yes. يعني بدل ما أقول الرب الرب الرب، في أنا ببساطة بكل إذا حابة كتير على قلبي هذا الشخص بروح بقول له كلمة كلمتين بشجعه فيهم. yes. ناخذ هيك رأي الرب بالشيء اللي بيعطينا إياه يعني لحتى نعمله، ناخذ رأي الرب إمتى هو الوقت الصح والوقت المنو صح. آخر شيء، آخر نقطة اللي هي النتيجة بالعدد 22 كثير بحبها، بيقول امتنعوا عن كل شبه شر، وإله السلام نفسه بيقدسكم يقدسكم بالتمام. حكينا فيها وقلنا عن موضوع الشر وشبه شر وامتنعوا وما تغلط وتغلط. أنا برجع بقول أنه لما الروح اللي جواتنا بتكون روح مشتعلة، روح فرحة كل حين، هيدي الروح بشكل أو بآخر بتبغض الخطية، بتصير شخص منا حابة تعمل خطية، بتغلط يس بتغلط، ممكن توقع بالخطية، بس هي منا حابة توقع بالخطية، مش عم تختار توقع بالخطية. لما كمؤمنين منوصل لهذه المرحلة انه يكون عنا الرغبة، مش يعني ما بدنا كمان كثير نسهلها ونقول انه ايه كلياتنا بنغلط، بده يكون عنا الرغبة لنعيش شيء اسمه قداسة، لنعيش شيء اسمه انه بدنا نتقدس بالتمام، بدنا نكون كنيسة كاملة. فلازم نقول يا رب علمنا كيف نمتنع عن كل شر، عن كل شبه شر كمان، لحتى انت يا رب تجي تقدسنا. لما بقرا هذه الكلمات وبتخيل هيك كنيسة بشكل كامل، وبشكر الرب وبقول في كنايس، في كثير كنايس عم تكون عايشة هيدي الكلمات وعم تسعى انه تكون هيدي الكنيسة، كنيسة عم تنذر الناس اللي بدون ترتيب، عم تسند الضعفاء، عم تشجع صغار النفوس، عم تشكر الرب في كل حين، عم تصلي في كل حين، عم تمتحن النبوات، كنيسة مشتعلة حقيقية. برجع بقول مرة تانية، لما بنشوف هيدي الكنيسة، لما كل حدا بياخد محله وبيقول يا رب بيقرأ هيدي الكلمات عن حاله، بيقول أنا بدي يكون هيدا العضو بهيدي الكنيسة، أنا بدي يكون هيدا الشخص اللي بدي أنذر الذين، اللي بدي أنذر عدم ترتيبي، اللي بدي شجع الناس الصغار النفوس، اللي بدي أسند الضعفاء، بدي صلي، بدي أشكر، بدي امتحن النبوات. لما بنصير في كذا حدا مننا بهيدي الكنيسة عم يشتغل بهالطريقة، بنشوف كنيسة عم تغير الشرق الأوسط، بنشوف كنيسة عم تعمل عمل غير عادي. آمين. من بعد هالموضوع اللي على أساس ما عنده كتير خمس دقايق بنروح لترنيمة سبح الرب مع سترونجوز بكوريا. مثل الرب خالق كل عظمته سبحوه بصوت السور سبحوه برباب وعود بغفل ورقص بأوتار ومزمار بسروج التصميد بسروج الهدى كلنا سببين فلنسبح الرب هللويا كان رجعنا هيك بنكون عم ندق للمعة اوكي اللي حكيتنا سكايب وقت كان نور عم بيحكي بس لحتى بنقطع نور عن الحكي لكن عم بدق التليفون وعم نسمع صوت التليفون بنقز الصوت يلا بدنا نحكي مع لمعة الو مرحبا بونسوارات كيفك لمعة؟ بسم الله شو الأخبار؟ نحن كمان مشتاقين لك لما الصبية اللي تعرفت عليها بالسوبر ماركت اوكي هاي لما بعدك عم تشوفيها لتمار بالسوبر ماركت احكي لهم لما احكي لهم ميرسي يا لما شكرا لك انا بدي احكي معهم انا بسيطة لما أعطي شوية فرصة أخي هي فتحت السكايب تحكينا مدقة أخي دقة أخي دقة نسيت المعيش على التليفون مدين يفتح هلا خلصت الموضوع وإنت حبيت أحكي معكم يعني مدين مش رائع عشان والموضوع كثير كثير كثير يعني هو شو معنا عم نعاني معه من هالشيء أنا لما بنعتذر الخط مش كثير واضح بعد لما معنا على الخط هي بعد على الخط بس الصوت راح بلكي نرجع نتصل نرجع نجرب اي لما خليكي معنا وتراي عم نرجع نجرب نتصل فيكي مره ثانيه بس شيء حلو كان الو عم نسمعك هلا لما تفضلي هلا صرنا عم نسمعك شو كنتي عم تخبرينا الموضوع اللي عم تقوله انا عم بقوله اوكي اوكي خبرينا انا عم علق انا شغلي مين ما بيحكي معي معلمهم انه ايش بس انا ماني ومن حالي ما بعرف اوكي اوكي يا لما يمكن لانه مرات بتحسي انه بتضلك تتذكري اكثر القصص اللي هيك البشعه او اللي مش عم تزبط بحياتك يمكن فبتنسي تشكري بس انا منام مش اول ما فتح عيوني مش نام انه نيمنا عطينا نوم عطينا راحه مزبوط عقلي مش مزبوط كلنا مرات بننسى لما ومعك حق في ناس بتنسى تشكر الرب على الامور اللي انت حكيتي عنها انه نحن نمنا ووعينا انه كل عائلتنا بخير انه نحن بعدنا عم نقشع وعم نسمع وعم نقوم يس انا هيك ما قلن هيك معلم العالم معلم عيلة ما معلم حالة يلا معلم أهل انت بتذكرين وهن بذكروكي حلوة يس نلدل مقلدوها يعني عن شاد ربي مرتكم عن اللمسة اللي رب عطيكم إياها انتو مرد محياتنا لتعلمونا شكرا لما شكرا يا لما نحن كمان بنتعلم منكم كثير نحن محاجة لبعض بنعلم بعضنا مزبوط صحيح من فضل الله يعني مظبوط في شيء ثاني لما بتحب تشاركينا فيه لا انا بدي اسال رواد منيح رواد كثير منيح مشغول شوي هو هالشهر بس اكيد برجع بيكون معنا ان الله راضي ايه اوكي يلا كنت مستنيه رب ثانك يو لما الله يباركك وبنرجع نحكيك مره ثانيه ضلك تصلي معنا على سكايب أنا أقول معكم مساعدة ما أفوت على الفيسبوك يكون هالخميس في أفتح ستايب اوكي يلا ما هيئته انقطع رجع انقطع لما بس خلص وصلت الرساله ثانك يو على اتصالك وجربي كل خميس احكي معنا في مسج ابو منروح على ترنيمه كان عندي بس مسج هيك 4 5 6 7 من ميرنا مسج هلا وصلنا بتقول نور المسيح عندما يتسلل الى القلب تتغير معالم الحياه فتصبح اكثر من رائعه ايضا من مشكلاتها وتجاربها الثقة الكاملة أن الله يهتم بك تجعلك تنظر إلى الحياة بعين مختلفة عن الآخرين. كلمات كتير حلوين. شكراً ميرنا. هلا إذا بتحبي جويس. أوكي لكن هلا مثل ما أنا بحب لكن حنروح على الترنيمة لهارفست بايبل تشابل اسمها بلس ذا لورد يعني بارك الرب نسمع سوا ونرجع. Yes. هيدا الترنيمة كتير حلوة، باركي يا نفس الرب. بعتقد هذا الشيء كتير حلو، وكلنا عم نتذكر انه نبارك الرب. لكن نحن من بعد كل هالحلقة بنقلكن باي، منشوفكن خميس الجاي. باي.